بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحدود. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: ملاحظات على ما كتبه صاحب كتاب وجوب تضييق الحدود الشرعية لمؤلفه عبد الرحمن بن عبد الخالق. قلتم في كتابكم في الصفحة 26 ما نصه: ثالثاً، إزالة أسباب الجريمة قبل إيقاع العقاب. وبعيداً عن التعصب والجهل نقول: لا يجوز بتاتاً أن نوقع العقوبة الشرعية قبل إزالة أسباب الجريمة والإعذار إلى الجانح والجاني، فقد يكون في ظل الاحتكار والظلم وضياع التكافل الاجتماعي ووجود الأثرة وحب النفس. وقلتم أيضا: قد يكون في ظل مجتمع كهذا عذر لمن يلجأ إلى السرقة ومن انحرفت نحو الزنا والبغاء لتعول ولدا أو أما عجوزا أو أبا مريضا. وأظن أنه من السذاجة والجهل أيضا أن نعاقب الزاني ونحن نسمح بكل ألوان الفسق والفجور والدعوة إلى الخنا. ولذلك فليس من العقل والحكمة أبدا أن تطبق الحدود الشرعية الخاصة بالجرائم دون إزالة حقيقية لأسباب هذه الجرائم، إلى آخر ما ذكرتم في الصفحة 27. فأقول إن هذا الكلام بعيد عن الصواب، مخالف للحق، ولا أعلم به قائلا من أهل العلم إلا ما روي عن عمر رضي الله عنه من التوقف عن إقامة حد السرقة في عام الرمادة. وهذا إن صح عنه فهو محل اجتهاد ونظر، والنصوص من الكتاب والسنة صريحة في وجوب إقامة الحد الشرعي على من ثبت عليه ما يوجبه. فالواجب عليكم الرجوع عن هذا الكلام وإعلان ذلك في الصحف المحلية في الكويت والسعودية، وفي مؤلف خاص يتضمن رجوعكم عن كل ما أخطأتم فيه. ولا يخفى أن الحق قديم، كما قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فالرجوع إليه خير من التمادي في الباطل. قد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة على قتل المرتد إذا لم يتب، في قوله سبحانه في سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فدلت هذه الآية الكريمة على أن من لم يتب لا يخلى سبيله. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بدل دينه فاقتلوه. وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أنه قال لمرتد رآه عند أبي موسى الأشعري في اليمن: لا أنزل، يعني من دابته، حتى يقتل، قضاء الله ورسوله. والأدلة في هذا كثيرة، وقد أوضحها أهل العلم في باب حكم المرتد في جميع المذاهب الأربعة، فمن أحب أن يعلمها فليراجع الباب المذكور. فمن أنكر ذلك فهو جاهل أو ضال، لا يجوز الالتفات إلى قوله، بل يجب أن ينصح ويعلم لعله يهتدي. لقد سرني كثيرا حكم المحكمة بتعز برجم الزانية المحصنة لما في ذلك من إقامة حد الله الذي أهملته غالب الدول الإسلامية. من شارك في رجم الزاني المحصن فهو مأجور، ولا ينبغي لأحد التحرج في ذلك إذا صدر الحكم الشرعي بالرجم. لا يشترط في المشارك في الرجم أن يكون معصوما أو سليما من السيئات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط ذلك، ولا يجوز لأحد من الناس أن يشترط شرطاً لا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يحرم كل من الزوجين على الآخر إذا فعل الزنا، وعليهما التوبة إلى الله سبحانه وتعالى التوبة النصوح، وإتباع ذلك بالإيمان الصادق والعمل الصالح. إذا رمى زوجته بالزنا تطالبه بحد القذف ليجلد 80 جلدة، تطلب من المحكمة أن يقام عليه الحد 80 جلدة، إلا أن تعفو وتصفح ويهديه الله ويترك الكلام البذيء فلا بأس، وإلا لها المطالبة بأن يجلد 80 جلدة، إلا أن يثبت الزنا ب4 شهود أو يلاعن أمام المحكمة، وإذا أرادت الفرقة فلا بأس. إذا كان يعيبها ويؤذيها ويتهمها لها أن تطلب الطلاق ولو تعطيه بعض المال ويفارقها وتستريح منه. يجب عليك أن ترد المال الذي سرقته إلى صاحبه بأي طريقة توصله إليه، وليس لك التصرف فيه. إذا كانت نعال متشابهة وأخذت نعالك وبقي ما يشبهها، فالقول بجواز الأخذ قول قريب، لأن التشابه علة. أما إذا كانت غير متشابهة فلا ينبغي أخذها، لأنه قد يكون الذي أخذها غير صاحبها، فالحل أن الترك هو الأحوط. الواجب عليكم مراعاة حالة أختكم المريضة وعدم فعل ما يزيد مرضها، وإذا كانت لا تتحمل الضرب لم يجز لكم الضرب. وأما إن كان المرض خفيفاً وهي تخطئ وتعمل بعض الأشياء التي تستحق عليها التأديب الخفيف فلا بأس. عمل قوم لوط هو اللواط، وهو إتيان الذكور، وذلك من أكبر الكبائر، وقد ذم الله قوم لوط في آيات كثيرة على هذا المنكر العظيم، وأخبر سبحانه أن ذلك فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، وعذبهم الله عليها وعلى كفرهم وضلالهم ومنكراتهم العظيمة بما بينه الله في كتابه من خسف بلادهم ورميهم بالحجارة. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية من فعلهم ومما أصابهم. حكم اللوطي القتل، سواء كان بكرا أو ثيبا، بعد ثبوت ذلك لدى المحكمة الشرعية، ويتولى ذلك ولي أمر المسلمين أو نائبه. يحرم وطء البهيمة، ويجب تعزير من فعل ذلك إذا ثبت ذلك لدى المحكمة، والتعزير يرجع فيه إلى المحكمة الشرعية، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يقتل، والصواب أنه يكفي في ذلك التعزير بما يراه الحاكم الشرعي، لأن الحديث بقتله ليس بصحيح. تقام الحدود في مكة والمدينة، لأن صاحب الحد انتهك حرمتها، مثل الزاني والسارق. إذا ألم العبد بشيء من المعاصي فليتب إلى الله وليستغفر الله، ولا يبدي صفحته ولا ينشر سوءته ولا يفضح نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الشرك وجمعا من المعاصي قال في ذلك: فما أدركه الله في الدنيا كان كفارة له، فإذا أقيم الحد في الدنيا كان كفارة له إذا مات على ذلك ولم يعد إلى الذنب، أما إذا عاد إليه فيؤخذ بالآخر إذا لم يتب، والأول كفاه الحد. السارق متى قطعت يده فهي كفارة له، الحد كفارة إذا لم يسرق بعد ذلك، فالحد كفارة له عن السرقة، وإذا تاب مع الحد فهو خير إلى خير وطهرة إلى طهرة، والله جعل الحدود كفارة. من ارتكب ما يوجب الحد وهو جاهل، هذا يختلف، إن كان مما يعرف عند المسلمين ويندر الجهل به لأن صاحبه بين المسلمين فهذا لا يسقط الحد، ولا يقبل قوله إني ما أعرف أن الزنا حرام، أو ما أعرف أن الخمر حرام، بل هذا معروف بين المسلمين، فلا يقبل قوله إني جاهل، بل يقام عليه الحد. أما لو كان في محل بعيد عن المسلمين في المجاهيل بحيث لا يعرف أحكام الإسلام، فهذا لا يقام عليه الحد حتى يعلم ويبين له، فإذا عاد إليه بعد ذلك حكم عليه بالحد. إذا فعل معصية وهو صغير، ضرب أحدا أو سب أحدا أو سرق أو ما شابه ذلك، لا يؤاخذ من جهة الله لأنه غير بالغ، لكن على ولي الأمر وعلى المسؤولين منعه من التعدي، يؤدب حتى يستقيم، مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب من بلغ عشرا إذا تخلف عن الصلاة. الصواب أن الجماعة تقتل بالواحد إذا اجتمعوا على قتل الواحد وتعاونوا على قتله، فالصواب أنهم يقتلون بذلك لأنهم مجرمون ظالمون، وقد فعل ذلك عمر رضي الله عنه فقتل جماعة بواحد، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. الخلاص من قذف المحصنات إقامة الحد الشرعي، من قذف امرأة يقام عليه الحد الشرعي، وهو أن يجلد 80 جلدة كما أمر الله سبحانه وتعالى في سورة النور، إلا أن يأتي 4 شهود عدول على ما قال. أما إذا قال إنها زانية ولم يأتي 4 شهود فإن لها أن تطالب، ووليها له أن يطالب بإقامة البينة، وإلا حدا في ظهره. إذا كانت المقذوفة غير محصنة يعني تتهم، فإن القاذف لا يقام عليه الحد إذا لم يأتي 4 شهود، بل يعزر، يجلد تعزيرا، لأن القذف لا يجوز بغير بينة. فإذا كانت محصنة معروفة بالاستقامة والعفة ليس فيها مطعن، فإنه يقام عليه الحد 80 جلدة. أما إذا كانت غير محصنة بل معروفة بالتساهل بالأمور والتهمة ولا يحكم عليها بأنها محصنة، ما ثبت عند القاضي أنها محصنة، فإنه يعزر بأن يجلد بما يراه القاضي 40 جلدة، 30 جلدة، 20 جلدة، ما يراه القاضي تعزيرا له وكفا للسانه عن أعراض المسلمين. قذف المحصنات يكون برميهن بالزنا، هذا هو القذف، نسأل الله العافية. شارب الخمر الواجب إقامة الحد عليه 80 جلدة كل مرة يشرب فيها الخمر. أما ما يتعلق بقتله إذا شرب الخمر في 4 فهذا يرجع إلى ولاة الأمور وإلى المحاكم الشرعية. إذا فعل المسلم ما يوجب الحد كالزنا أو السرقة ثم تاب إلى الله عز وجل فالتوبة تجب ما قبلها، لكن عليه أن يؤدي المال الذي سرقه، من تاب تاب الله عليه وإن لم يقم عليه الحد. متى بلغ ولي الأمر أمر السرقة أو أمر الزنا وجب عليه إقامة الحد، كما جاء في الحديث إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، وفي الحديث الآخر تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. فالمقصود أنه متى رفعت الحدود إلى السلطان وجبت إقامتها. الحدود يجب أن تقام على الشريف وغيره والصغير والكبير ممن بلغ التكليف، ولا يجوز التراخي فيها بعد بلوغ السلطان، ولا يجوز الشفاعة فيها بعد بلوغ السلطان. أما قبل ذلك فيما بين الناس إذا تعافوا فيما بينهم وتسامحوا ولم يرفعوها للسلطان فلا حرج، والتوبة تجب ما قبلها. إذا جاء السارق إلى المسروق منه فقال سامحني وهذا مالك ولا ترفع بأمري، واصطلح معه على ذلك وتسامح المسروق منه، فلا حرج في ذلك. جاء في الحديث الصحيح أن صفوان بن أمية سرق منه إنسان رداءه وهو مضطجع عليه، فأمسكه صفوان ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي أن تقطع يده، فقال صفوان: يا رسول الله، قد سامحته، ردائي له. قال: هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ يعني لو سامحته قبل ذلك فلا بأس، أما بعد المجيء بالسارق ورفعه للسلطان فلا مسامحة، بل لا بد من القطع. وهكذا في الزنا، وهكذا في اللواط والعياذ بالله، وما أشبه ذلك من الحدود. الاختيارات الفقهية.